محبتنا وياك بنهيها ما دمت ناويها قصد تسويها قصة محبتنا وياك بنهيها ما هي أبد صعبة ماني معك لعبة واللي ابتدى بكذبه بنساه وش فيها ما هي ابد صعبه ماني معك لعبه واللي ابتدى بكذبه بنساه وش فيها بمحيها انسى وانا بنسى كل وله مرسى والوقت لو يقسى سيرتك بمحيها معك هم وجروح فارقني ومسموح لعزة أبغيها الله حسيبك روح خد معك هم وجروح فارقني ومسموح لعزة أبغيها كرامتي كل شيء ميت أنا أو حي ودام الأمر بيداي قصتنا بنهيها كرامتي كل شيء ميت أنا أو حي ودام الأمر بيداي قصتنا بنهيها.